المحاضرة السابعة رزية الخميس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، رزية الخميس. بعد أن عجز الشيعة عن إثبات الإمامة المزعومة عندهم من آية محكمة أو من حديث صحيح، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغ بأن الخليفة من بعده هو علي بن أبي طالب، لكن عمر بن الخطاب منع النبي صلى الله عليه وسلم من التحدث وإخبار الناس بولاية علي، وتغلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله في رزية الخميس. فما رزية الخميس؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ايتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموا، فذهبوا يردون عليه. وفي رواية أخرى للحديث قال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندكم القرآن، فحسبنا كتاب الله. فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم بثلاث، قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة أو قال: فناسيتها. الحديث أخرجه البخاري في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. أولا، الواضح من الحديث أن الذي أطلق عليه اسم الرزية هو ابن عباس رضي الله عنهما. فهل الشيعة يأخذون دينهم من ابن عباس أم يكفرونه ويلعنونه رضي الله عنه؟ فقد جاء في كتابهم رجال الكشي: اللهم لعن ابني فلان، وأعمي أبصارهما كما عميت قلوبهما، واجعل عمى أبصارهما دليلا على عمى قلوبهما. هذا في رجال الكشي صفحة 53. وعلق على هذا شيخهم حسن المصطفوي فقال: هما عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس، أعوذ بالله. فهذه مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيعة من تكفيرهم ولعنهم، فكيف يكفرونه ثم يستدلون بحديثه؟ ثانيا، يزعم الشيعة أنهم يأخذون دينهم من علي وفاطمة والحسن والحسين، فهل أطلق أحد منهم على هذا الحديث اسم الرزية؟ كلا. فلماذا تركتم أهل الكساء وأخذتم بتسمية ابن عباس للحديث أيها الشيعة، مع أنكم تكفرونه رضي الله عنه؟ علمتم أنكم أهل أهواء. ثالثا، هل أراد ابن عباس بقوله الرزية كل الرزية الطعن في الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو غيره كما يوهمون أتباعهم؟ كلا، فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث جاء فيه أنه لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه، أي يزيل عنه الجزع ويصبره: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض. الحديث: وقد بايع ابن عباس أبا بكر وعمر وأثنى عليهم في مواطن كثيرة، ولم نره يوما طاعنا في الخلفاء كما يفعل الشيعة اليوم. وإنما كان مقصد ابن عباس رضي الله عنه أن الحائل الذي أدى لعدم الكتابة لظهور الفتن بعد ذلك قد طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم من قبل بعض الأقزام. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو اجتهاد منه، ولا أحد يقول بعصمته رضي الله عنه، ولا شك أن عمر أعلم وأجل من ابن عباس، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك الكتابة وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر هو ترجيح لرأيه وتصويب لفعله رضي الله عنه. ولذلك نحن نسأل الشيعة: هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم أيها الشيعة الكتابة اختيارا أم إجبارا؟ فإن قالوا إجبارا فطعنوا في قدرة الله ووعده، فقد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بالعصمة من الناس، والله يعصمك من الناس. وإن قالوا اختيارا فهذا دليل على موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. والآن نأتي إلى شرح الحديث. عنون البخاري الباب بعنوان: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. ثم إننا نلاحظ في بداية الحديث قول ابن عباس: وما يوم الخميس، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. وأيضا ينقل لنا ابن مسعود رضي الله عنه حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه قائلا: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. أخرجه البخاري. فالذي أصابه من ألم الحمى كالذي يقع على رجلين اثنين، ونحن نعلم حينما تقع الحمى على أحد كيف تنهار قواه، بحيث إنه لا يستطيع أن يقوم ويتصرف في شؤونه، بل هو في حال لا يعلمها إلا الله. فإذا كان ذلك الذي يقع لهذا الإنسان فتنهد قواه بسببه، يقع للنبي صلى الله عليه وسلم ضعفه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون حاله؟ فشدة تألم النبي صلى الله عليه وسلم أثرت كثيرا على أقرب الناس إليه. وبالمثال يتضح المقال، فلك أن تتخيل أن أباك قد مرض مرضا شديدا يتألم منه، ويظهر هذا المرض والتألم على وجهه وجسده، وهو يتألم كتألم رجلين منا، ثم أراد أن يجلس ويكتب لك شيئا وأنت لا تعلم أنه سيموت، وتراه متوجعا متألما أمامك، فإنك بطبيعة حالك وحبك لأبيك ستشفق عليه، لأن تألمه وتوجعه في الحقيقة تألم لك أنت. فإن عمر رضي الله عنه لم يخطر بباله قط موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولحبه الشديد وشفقته ورفقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقربه منه وعلمه بأنه لن يموت إلا بعد تبليغ ما يريد، أراد ألا يشق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه في هذه الحالة. ثم إنهم يستدلون بمقولة عمر رضي الله عنه في لفظ آخر الحديث الذي قلناه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. يستدلون بهذا للطعن في عمر. أولا، أليست هذه الجملة تطبيقا من عمر رضي الله عنه لقول الله تعالى: أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وتصديقا لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وعلمه بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وأما لفظ غلبه الوجع فكان حرصا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة الوجع الذي ألم به. ثم إننا نلاحظ في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، أي المعنى: فإن امتناعي من أن أكتب لكم خير مما تدعونني إليه من الكتابة. قال الحافظ ابن حجر: وعلى ذلك كان ذلك الأمر اختبارا وامتحانا، فهدى الله عمر لمراده وخفي ذلك على غيره. فتبين لنا من ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قول عمر وترك الكتابة. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مأمورا بتبليغ وحي من قبل ربه ما استطاع عمر ولا جميع الصحابة بل ولا جميع أهل الأرض منعه أبدا. قال تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فعدم كتابته صلى الله عليه وسلم إكرار لفعل عمر. ولقد ورد في هذه الرواية لفظ فقالوا ما شأنه أهجر؟ يحاول الشيعة التشنيع بهذه الكلمة على الصحابة ويزعمون كذبا منهم نسبتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من افترائهم، فلم يرد في أي رواية نسبتها إلى عمر بن الخطاب، وإنما قالها بعض من حضر الحادثة. ومن قال هذه اللفظة أهجر قالها استفهاما وليس إخبارا، جاءت استفهاما على سبيل الإنكار على من توقف عن الإتيان بالكتف والدوات للكتابة. ثم إن من قال هذه اللفظة ما كان مقصده الطعن في عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يليق بأصحابه الذين ضحوا بكل ما يملكون نصرة لله ورسوله. فلو كان فيهم من يرى الطعن في عقل النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يستأمنهم على الكتابة أيها الشيعة؟ ويحتمل أن تكون هذه اللفظة صدرت من قائلها عن دهش وحيرة أصابته في ذلك المقام العظيم والمصاب الجسيم. ثم إننا نلزم هؤلاء الطاعنين بأن هذه اللفظة صدرت في حضور النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وآل البيت، فلم يوبخ أو ينكر أحد منهم على قائلها لعلمهم بحسن نيته. ثم يأتي هؤلاء الشيعة الآن ويحاولون الإنكار، فهل هم أعلم وأشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته؟ إذن نقول لهؤلاء الشيعة إذا كان قائل هذه المقالة أراد الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا لم يرد عليه علي بن أبي طالب أو أحد من بني هاشم وينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا يعلم الشيعة أيضا أنه قد ورد في كتبهم روايات كثيرة تصف النبي صلى الله عليه وسلم بالإغماء والغشيان وفقدان الوعي؟ وهذه إحدى هذه الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن أبائه قال: دخل علي عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وقد أغمي عليه، أي أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، ورأسه في حجر جبرائيل، وجبرائيل في صورة دحية الكلبي. فلما دخل علي عليه السلام قال له جبرائيل: دونك رأس ابن عمك فأنت أحق به مني. انظروا إلى قلة الأدب من الرافضة، إن جبريل ينادي على علي: خذ رأس ابن عمك، دونك رأس ابن عمك فأنت أحق به مني، لأن الله يقول في كتابه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فجلس علي عليه السلام وأخذ رأس رسول الله صلى الله عليه وآله فوضعه في حجره، فلم يزل رأس رسول الله في حجره حتى غابت الشمس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاق، فرفع رأسه فنظر إلى علي فقال: يا علي، أين جبرائيل؟ إغماء شديد. فقال: يا رسول الله، ما رأيت إلا دحية الكلبي دفع إلي رأسك. حتى علي يعلم الغيب ولا يعلم أنه جبريل، وهو يعلم الغيب عندكم يا شيعة. قال: يا علي، دونك رأس ابن عمك فأنت أحق به مني، أي دحية الكلبي قال لي ذلك، لأن الله يقول: وأولو الأرحام الآية. فجلست وأخذت رأسك فلم تزل في حجري حتى غابت الشمس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أفصليت العصر؟ فقال: لا، ترك علي العصر، وترك النبي صلى الله عليه وسلم العصر في الإغماء. قال: فما منعك أن تصلي؟ فقال: قد أغمي عليك وكان رأسك في حجري، فكرهت أن أشق عليك يا رسول الله، وكرهت أن أقوم وأصلي. هذه الرواية في البحار وفي البرهان، ونقلها محدثهم الحر العاملي في كتاب إثبات الهدى. هذه رواية من كثير، أكثر من 30 رواية في كتب القوم على هذا المنوال لكن لجهلهم بكتبهم يحاولون الطعن والتشنيع علينا. ثم إنه يوجد عندهم رواية يصفون الإمام السجاد بأنه غلبه الوجع بل صار يهزي، وقالوا عنه يهجر بغير استفهام بل بالإثبات. قال ابن طاووس: شرف العترة وركن الإسلام كما يسمونه يعني، وما روى في كتابه قال: حضر علي بن الحسين الموت فقال لولده: يا محمد أي ليلة هذه؟ ثم دعا بوضوء فجيء به فقال: إن فيه فأرة. فقال بعض القوم: إنه يهجر. فجاءوا بالمصباح. هذا في كتاب فرج المهموم صفحة 228. فهذه روايات القوم، ولكنهم يجهلون ما في كتبهم. نعود إلى حديثنا. اعلم أخي الكريم أن حديث الرزية جاء ذكره في عدة روايات، وهذه الروايات يكمل بعضها بعضا. ففي الرواية التي معنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بثلاثة أشياء، ولم نجد منها شيئا يخص علي رضي الله عنه أو إمامته أو أي شيء من عقائد الشيعة. فتبين لك أن مزاعم الشيعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب وصية لعلي بن أبي طالب يوصي فيها بإمامته وتنصيبه وعصمته ثم منعه الصحابة من ذلك، ما هي إلا وساوس شيطانية من أكذب الكذب والبهتان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أكاذيب اصطنعها علماء الشيعة. مقارنة بين صلح الحديبية ورزية الخميس. شروط صلح الحديبية: لما وصل إلى قريش أخبار بيعة الرضوان خافت قريش خوفا شديدا فقالوا: نريد الصلح. وأرسلوا سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا سهيل سهل الله لكم، قد أرادت قريش الصلح. فتقدم سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الحوار، وتم الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل على الصلح. ونادى النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب لكتابة الصلح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فقال له سهيل: والله ما ندري ما الرحمن، اكتب ما كنت تكتبه من قبل، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امحها يا علي واكتب باسمك اللهم. فرفض علي أن يمحوها فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبى ورفض علي ومحاها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أكمل قائلا: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل: والله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امحها يا علي. فرفض علي أن يمحوها فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ورد أيضا عند الشيعة في مستدرك وسائل الشيعة وفي الإرشاد وفي إعلام الورى وفي تفسير القمي وفي بحار الأنوار وفي تفسير مجمع البيان للطبرسي وفي تفسير الميزان للطبائي. فعندنا وعندهم. والاستنتاج: في رزية الخميس امتنع عمر رضي الله عنه عن إحضار الدوات والورق، أليس كذلك يا شيعة؟ وفي صلح الحديبية امتنع علي رضي الله عنه من محو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رزية الخميس ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مطالبته بالكتابة، وفي صلح الحديبية لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مطالبته بالمحو بل أصر على ذلك ومحاها بنفسه. سؤال: هل كان علي رضي الله عنه عاصيا في امتناعه كما كان عمر عاصيا في امتناعه عندكم يا شيعة؟ ولو كان الأمر مهما كما يزعمون لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب لكلام عمر؟ ولما لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمحو من علي بن أبي طالب وفعله بنفسه؟ فكل حكم يسري على عمر الأولى أن ينطبق على علي رضي الله عنهما. وهنا بعض الأسئلة والإلزامات لمحاور أهل السنة والجماعة حول رزية الخميس. الإلزام الأول، يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد اكتمل الدين، وهذا دليل على أن الكتاب الذي كان سيكتبه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ضروريات الإسلام، لأنه لو كان كذلك لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. الإلزام الثاني: لو كان أمر الكتابة مهما لكتبه النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الباقية من حياته، فالواقعة كانت يوم الخميس وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. الإلزام الثالث: يلزم من زعم الشيعة بأن عمر منع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة الوصية أن عمر غلب الله وغلب رسوله عياذا بالله، فإن الله وعد نبيه أن يعصمه من أن يمنعه أحد من تبليغ وحي الله له، قال تعالى: والله يعصمك من الناس. فالآية نص على أنه لا أحد يستطيع أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبليغ ما يريد. الإلزام الرابع: علي بن أبي طالب خالع باب خيبر وقاتل أكثر من 100,000 جن وصاحب الولاية التكوينية عندكم يا شيعة، لماذا لم يقدم هو الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلتم لم يكن موجودا، فكيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الظرف وهو عندكم يعلم الغيب ويعلم أن الصحابة سيمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من الكتابة على حد مزاعمكم؟ وإن قلتم كان علي موجودا، فهذا دليل موافقته لقول عمر بن الخطاب، لأنه لم يرد عنه أنه أنكر عليه. الإلزام الخامس: رزية الخميس كان بعدها يوم الجمعة، فلماذا لم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويخبر بأمر الكتاب الذي يزعم الرافضة أنه كان عن إمامة علي؟ الإلزام السادس: زعم الشيعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغ بولاية علي، فهذا أكبر دليل على أن ولاية علي ليست موجودة في القرآن. الإلزام السابع: رزية الخميس تثبت أن الرسول رحب برأي عمر ورفض فكرة معارضيه ممن أصروا على الإتيان بالكتاب. الإلزام الثامن: إن كانت الوصية لعلي رضي الله عنه واجبة وتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد زعمتم أيها الشيعة أنه خان الرسالة عياذا بالله. الإلزام التاسع: قد أعجز الله أبا جهل وأبا لهب أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من شيء من التبليغ، فكيف ينجح عمر في منع النبي صلى الله عليه وسلم من الوصية ومنع علي من الخلافة أيها الشيعة؟ الإلزام العاشر: تعيبون قول عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله، في حين أنه ورد في كتبكم مثل هذه المقولة عن علي رضي الله عنه، قال أمير المؤمنين: وكفى بكتاب الله حجيجا وخصيما، هذا في بحار الأنوار وتحف العقول، فهل تعيبون على علي أيضا أيها الشيعة؟ الإلزام الحادي عشر: إذا كنتم تزعمون بأن حديث الغدير دليل على الولاية والإمامة، فلماذا تتهمون عمر بمنع كتابة الوصية التي تزعمون أنها في أمر الإمامة؟ فهذا ينقض استدلالكم بحديث الغدير. الإلزام الثاني عشر: إذا تنزلنا معكم وقلنا إن عمر منع النبي صلى الله عليه وسلم من الكتابة، فلماذا لم يتفوه بها النبي صلى الله عليه وسلم شفويا؟ الإلزام الثالث عشر: من أين علم الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في يوم الخميس أن يوصي بالإمامة لعلي؟ بل قد جاء عندنا ما يدل على بطلان ذلك، فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة اعتمادا على ما علمه من تقدير الله تعالى، ويؤيد هذا ما جاء عند الحاكم في المستدرك أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، ثم ولانا قفا ثم أقبل علينا فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لكن الشيعة كعادتهم يأخذون من الأحاديث ما يوافق هواهم ويتركون ما يكشف تدليسهم وكذبهم. الإلزام الرابع عشر: إن رفض الكتابة لم يكن من عمر رضي الله عنه وحده، ففي بعض روايات الحديث ورد في ألفاظها أهل البيت وبعض القوم، فلا شك أن هذا شامل لكل من حضر في البيت كما ذكر في الصحيحين وغيره، وحمله على عمر دون غيره تحكم ظاهر. الإلزام الخامس عشر: إن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتلئا بالمسلمين، منهم ذو القدم الراسخة في الإسلام ومنهم حدثاء العهد به، فلا يمتنع أن كلمة أهجر قد صدرت عن قوم حدثاء العهد بالإسلام تخفى عليهم مثل هذه الأمور، وخصوصا أنه لم يثبت دليل على تعيين قائلها. الإلزام السادس عشر: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان على وجه الندب وليس على الوجوب، وهذا ما فهمه من رفض الكتابة، وإن كان البعض قد فهم منها الوجوب، وقد بين الإمام المارزي والقرطبي أن ذلك لقرائن فهمها بعض الصحابة الذين رفضوا الكتابة، بينما ظن الباقون أنها للوجوب، فحملها من منع الكتابة على الندب، كما حملوا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. والذي يدل على أن أمره كان للندب عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على من خالف أمره، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر مخالفة الواجب إجماعا واتفاقا. والدليل على ذلك أيضا أنه بقي بعدها 4 أيام دون أن يكتب. الأسئلة التي سيأتي منها سؤالان في الاختبار: السؤال الأول: اذكر إلزامين ترد بهما على الشيعة في استدلالهم بحديث رزية الخميس. السؤال الثاني: من الرجل الذي سمى الحديث برزية الخميس، وهل الشيعة يحبونه ويقتدون به؟ السؤال الثالث: ما هي الآية التي تثبت أنه لا يستطيع أحد منع النبي صلى الله عليه وسلم من التبليغ؟ السؤال الرابع: ما هو الدليل من القرآن على أن الدين قد اكتمل قبل رزية الخميس؟ هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.